واحدة وأنا ربكم فاتقون. يا ترى هل هذه الآية تبع الكلام اللي ذكرناه بالأمس من الخطاب للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا هذا المعنى انتهى الكلام والأمر للرسل والنداء للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ثم جاء النداء للجميع وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فقلنا وإن هذا دينكم دين واحد. فبعد أن قص الله خبر الرسل، من الرسل الذين ذكروا في السورة حتى الآن؟ فضل نوح وذكر طبعا بالإعراض مثل محمد والنبي صلى الله عليه وسلم وموسى وموسى وهارون وموسى وهارون وصالح عليه السلام. فين صالح؟ ترسل ليه يذكرون قوم شعيب. فقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة دينهم دين واحد وملتكم ملة واحدة، والمعنى أي فالزموا هذا الدين فالزموا هذه الأمة. فالأمة في معنى الدين كقول تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على إيه؟ على دين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والفاء في كلمة فاتقون لترتيب الأمر بالتقوى على ما قبله، إذا كان هو ربكم المختص بالربوبية يعني لا تفعلوا ما يوجب العقوبة عليكم مني لأن تشركوا بي شيء أو تخالفوا ما أمرتكم به أو نهيتكم عنه. اتقون اتقون هذا دينكم دين واحد فاتقوني. أصلها فاتقوني وحذفت الياء وبقيت الكسرة لأن النون عندك تحتها إيه؟ كسر. فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الله سبحانه وتعالى لما قيل لهم هذا كان ينبغي أن يطيعوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم يعني ترتب على الأمر لهم بالتقوى أن تقطعوا أمرهم بينهم عكس اللي كان مطلوب. فالفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من الأمر بالتقوى اللي سبق فاتقوه. ها زي ما يقول يا أولاد امتحانات الرمل فذاكروا فلعبوا فكان مألوه كذا وكذا، يبقى فلعبوا دي مترتبة على أمر له، يبقى أنا أمرت بالشيء فترتب على هذا الأمر خلاف المراد من هذا الأمر. عرفتوا الفهد يا بنت ايه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. ما معنى كلمة زبرا؟ أو زبرا الباء ممكن يبقى عليها ضمة والباء ممكن يبقى عليها فتح قراءتان. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا الباء عليها ضمة أو زبرا الباء عليها فتح. ايه الفرق؟ ما الفرق بين زبرا وزبرا؟ تختلف في المعنى ولا هما الاثنين زي بعض؟ أين الفقهاء؟ فقهاء اللغة أبو حسن مش حاجة كده قال بالضمة الزبر جمع زبور خلاص، والزبور الكتاب الذي أنزل عليه. لماذا سمي الكتاب الذي أنزل على داود زبورا؟ لأنه كان صحاف كان قطع. بالكم ازاي كل صحيفة صحيفة صحيفة صحيفة صحيفة مجموعة زبرة وزبرة وزبرة فجمعها زبور. صحائف كتيبات المفهوم العصر بتاعنا المستدرك. أما زبرا يعني قطعا، زبرا يعني قطعا، فقطعا متفرقة مختلفة. جعلوا دينهم وإن هذه أمة واحدة هذه لكم دين واحد فاتقوني. ففعلوا إيه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، جعلوا دينهم مع أنه شيء واحد جعلوه زبرا، يعني جعلوه إيه؟ قطعا متفرقة مختلفة. وزبرا قيل يعني فرقا وقطعا مختلفة، واحدها زبور للفرقة وقطعا منها الزبرة يعني القطعة، وجمعها زبر لفتح الباء. يبقى قراءتان صحيحتان ولدتان متواترتان، إما بمعنى الكتيبات أو الصحائف، وإما بمعنى القطع. بين المقصود في النهاية أن هؤلاء ما وجه العمل الذي خالفه به الله سبحانه وتعالى؟ دينكم دين واحد، ينبغي أن تكونوا على قلب رجل واحد، فلماذا فرقتم هذا الدين وجعلتموه زبرا وجعلتموه قطعا ويعني جعلتم بعضه ضد بعض في حين أنه شيء واحد متكامل؟ وهذا طبعا له أسباب كثيرة، مش بنتكلم عن درس أسباب تفريق الدين وتفريق الناس، لكن له أسباب كثيرة، أهمها الهوى، ثانيها الفهم الخاطئ لكتاب الله عز وجل، الهوى والجهل. إذا إما عنده هوى وإما عنده جهل، مش فاهم الكتاب، ينزله في غير مواضعه، في غير ما أريد له، يفهم الآية إما أن لي هوى معين فبيمشي الآية على كيفه، وإما من عنده جهل هو مش فاهم أصلا معنى الآية، وبالتالي الجهل هو اللي يوقعه فيها، أو عنده علم ولكن هذا العلم معه هوى، معه مرادات شخصية، فبيفرق الناس بناء عليه، يفرق الناس بناء عليه. الجهل معلوم، أما الهوى فطرائقه شتى، الجهل معلوم إنه خلاص مش فاهم، فاهم غلط، جاهل أو مش فاهم خالص، يا مش فاهم خالص يبقى ده جهل بسيط، يا فاهم غلط يبقى ده جهل مركب. طيب سيبونا من جهل. وإما عنده هوى، الهوى ده ليه؟ ليه رغبة أن يكون بسلطة؟ تعال خالف ضعف، فيخالف الناس ويخرج عنهم عشان يبقى ليه المكانة والسلطة ويلتف الناس حوله، يبقى ليه هوى، ففرق الناس زبرا لأجل هذا الهوى، لأجل أن يحصل على هذا المكان وعلى هذه السلطة وهذا العلوم. له هوى انه بيتكسب من الموضوع ده، هو لما بيعمل الموضوع ده ويتكسب حول الناس ياخد فلوس مرة الكلام ده بيتكسب، يبقى ليه هوى في مال، يبقى ليه هوى في سلطة، ليه هوى في شهرة، لا عايز سلطة لا عايز مال، بس عايز يشار ايه ان هو الواد اللي ايه اللي حواليه الناس. سلطة، هوى، مال، كل دول تحت مسمى فالهوى وجه، الهوى وجه، نعوذ بالله من الهوى، ونعوذ بالله من الجهل، ان هما الاثنين دول اللي بيوقعوا في هذا الخطر. اما من كان عنده علم دي رقم واحد فبيستضيء بهذا العلم. ثانيا لا هوى له، عمله خالص لوجه الله، ملوش مرادات، ما اريد منكم من اجل، مش عايز منكم حاجه خالص، اي صور من صور الرجل، لا اجل مالي ولا اجل دنيوي ولا سلطان ولا شيء من هذا ابدا. فهذا هو الذي يبقى به الدين محفوظا دينا واحدا لا تفرقا. ولهذا نصيحتي نفس اليوم، العلم العلم بعد الاخلاص النية، بعد الاخلاص النية اخلصوا لله سبحانه وتعالى، احنا فعلا عايزين ايه وعايزين نوصل ايه، هل فعلا عايزين ندخل الجنه خلصنا هذا كله لاجل الجنه ولا لينا مكاسب دنيويه؟ خلي بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى اغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمل مع الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة يتركه وشركه، هي دي النجاسة اللي ما تطهرش أبدا إلا أن تترك نجاسة الشرك، مثقال ذرة مع العمل ده 99.99% لله وفي 1% لغير الله يتركه وشركه. فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، غني سبحانه وتعالى غني، يتيجي كلك على بعضك كده العمل خالص كله لله وإلا بنقص، الله غني عنك. وعشان كده يا جماعة لازم نمحض جيدا في نياتي، وكل ما تلاقي مثقال ذرة من شائبة احرقها الغيها تماما، ولو وصل الناس إلى هذه الدرجة من الإخلاص لقبلت الأعمال وبوركت. قال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرا في الوقت اللي ينبغي أن يتقوا الله. خلاص الدين واحد وبينوا وضرب لهم أمثال وأنبياء ورسل قطيب وحب واحد، لا، فتقطعوا أمرهم أي أمر دينهم بينهم زبرا، جعلوا هذا الدين قطع وجعلوا أحزاب وجعلوا فرقا. طب ليه هم متناحرين؟ ليه؟ هو في اختلاف في هذا؟ أقول لك لا، بس في هوى أو في جهل، في هوى أو في جهل، وهم دول اللي بيحبطوا أي عمل، وهم دول اللي بيفرقوا الأمة، وهم دول اللي بيشتتوا الشمل والجمع والوحدة التي ينبغي أن تكون بين قلوب المؤمنين، والتي لا يكون الفتح ولا النصر إلا بها، لا يكون الفتح والنصر إلا بها. قال الله: كل حزب بما لديهم فرحون. الجزئية دي مهمة جدا، لما الإنسان بيقع منه هذا الفعل إنه بيفرق الناس، قال الله سبحانه وتعالى بيبدأ الشيطان يزين ويشعره إن اللي معه هو الصواب. أنت عارف إن كذب كذبة وصدقها، هو اللي كذب كذبة وصدقها، فبعد ذلك يكون من عقوبة إنه بيفرح كل فريق من هؤلاء المختلفين، يفرحون بما لديهم يعني بما عندهم يزين، ويفرحون هنا الفرح، فرح ليس قل بفضل الله ورحمته في بذلك فيفرحوا، لا، فرح المعجب وفرح المذموم، إن الله لا يحب الفرحين، الفرح اللي معاه بطل، فرح معاه وجه، معاه رؤية نفس. كل حزب بما عندهم من الدين بما لديهم فرحون أي معجبون به. قال الله: فذرهم في غمرتهم حتى حين. فذرهم في غمرتهم يعني اتركهم، ذرهم يعني اتركهم في غمرتهم يعني في جهلهم، فليسوا بأهل الهداية، ولا يضغ صدرك بتأخير العذاب عنهم، فيكون شيء واقع. وهذا طبعا ينطبق على الفرق الضالة اللي كل واحد بدأ يفسر الدين بهواه، بدأ يؤول الأسماء والصفات، كل واحد من هؤلاء بدأ يتكلم، هذا يتكلم في القدر، وهذا يتكلم في الملائكة، وهذا يتكلم في حق الرسل، وهذا طبعا جعلوا وبينتسبوا للدين ويدعوا منتسبين للدين، سواء كانوا مفكرين أو علمانيين، ففرقوا الدين وجعلوه شيعا. فذرهم في غمرتهم، لا معنى في غمرتهم، احنا هنا في جهلهم، هو في الحقيقة صح في غمرتهم يعني في هذا الجهل الذي هم فيه، في هذا الهوى الذي هم فيه، في جهلهم في هواهم، لكن كلمة غمرة ما معنى غمرنا الشيء في الماء؟ غطسناه، مش باين منه حاجة، غطسناه بس مش باين منه حاجة، مفهوم تدري حتى لو في يعني أبد فوق شوية، لا، غمرها الماء يعني غطاها تماما، فشبه الجهل الذي هم فيه أو الهوى الذي هم فيه كأنه بحر بيغرقوا فيه، مش غرقوا لسه ليهم إيد طلعة ولا راس، لا، ده هم مغمورين فيه، فذرهم مغمورين في هذا الجهل، فذرهم فما غمرك يعني ما علاك وغطاك، وأصله الستر، تمام؟ والغمر الماء الكثير لأنه يغطي الأرض، ونقول فلان غمر الرداء يعني كثير العطاء، غمر الرداء يعني بردائه وعطائه بإيه؟ بيغطي الناس، بيغرقهم من خيره، سموه غمر الرداء. فذرهم في غمرته يعني ذرهم غارقين في جهلهم، غارقين في هواهم، حتى حين، حين يعني يعني وقت، يعني إلى وقت، إيه هو الوقت ده؟ وقت أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فذرهم في غمرتهم حتى حين. يا ترى الخطاب هنا ما خرج مخرج الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا خرج مخرج التهديد لهؤلاء؟ يا ربنا يقول له فذرهم في غمرتهم حتى حين، ده أمر للنبي أنه يتركهم في هذا الجهل ويكف عنهم، ولا ده تهديد لهم؟ تهديد تهديد. الآية خرجت مخرج التهديد ليه؟ ربنا سبحانه يقول فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم، سيبهم لغاية لما هيجي يومهم اللي هتتقطن في رقبتهم، معناها كده، فده تهديد. فذرهم في غمرتهم حتى حين، فالأسلوب ده أسلوب تهديد من الله له، سيبهم مغمورين في الجهل ده، سيبهم فرحانين في هوى وشهوة سلطة أو مال أو شهرة أو غير ذلك لغاية لما يجي يومهم الذي إيه؟ الذي فيه يصعقون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. احنا اليوم قرانا في صلاة الفجر، ها، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي اجمع اجمع الآيات كلها وشبه فكرة بالصورة دي هيلحقها فيك المعنى. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يبقى فذرهم هنا دائما لما تخرج تخرج مخرج التهديد وليس مخرج الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى حين، أي حين هذا؟ حتى وقت، وقت ده وقت إيه؟ وقت موته أو وقت أخذهم بالعذاب أو وقت يمثلون بين يدي الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فذرهم في غمرة لغاية لما يقابل الله ويعرفهم أن الله حق وأن هذا لا ينبغي أن يقول. أيحسبون هؤلاء الجهل، هؤلاء المغمورون في جهلهم وهواهم، أيحسبون أننا نمدهم، يعني نمدهم من المدد يعني العطاء، أيحسبون أننا نعطيهم نمدهم به أي في هذه الدنيا من مال وبنين. هم لما شافوا الأموال كثرت بين أيديهم في صورة ذهب وفضة وعقارات وسيارات وأراضي وبنين، وقال بنين وما قالش بنات لأنهم بيحبوا البنين. هم شافوا لما كثرت أملاكهم وكثرت أموالهم وكثر بنوهم الذين يحبونهم، أيحسبون حين أعطيناهم هذا نسارع بهذا الذي أعطيناهم لهم أي فيما فيه خيرهم وإكرامهم؟ هم فاكرين إن لما ربنا وسع عليهم في الأموال وفي البنين إن إحنا كده ده دليل إن ربنا راضي عنهم، نسارع لهم في الخيرات، نسارع بهذا العطاء لهم في إظهار الخير. هم فاكرين كده؟ هم قالوا شوف إزاي ربنا رضى عننا وإدانا أمواله وبنينه، وكان رضى عنكم وما كانش خلوكم فقراء كده؟ هذا جهل طبعا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية الأخرى في سورة الفجر قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. عمر ما كان عطاء الدنيا دليل على رضا الرحمن، إنما الرضا في عطاء الدين، وإلا فقد رضي الله أشد الرضا وأعلاه عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يبيت طاويا من الجوع قد ربط الحجر والحجرة. هذا يدلش على كرامة. اوعى تكتب الكلام ده، اصل كثير من الناس يقول لك الحمد لله ربنا راضي عننا. ازاي يا عم الحمد لله مدينا ومدينا؟ ده مش دليل رضا، ده مش دليل رضا، ولا الحرمان دليل سخط وغضب، ولا دي ولا دي. فاعلم ان هذه بتحضير الله سبحانه وتعالى، قد يبتلي بها، قد يختبر بها، قد يعاقب بها، كما قال تعالى ففتحنا عليهم ابواب كل شيء. خلاص عايزين مال وعايزين سيارات وعقارات وسلطان، خد كل حاجه. امتى بقى فتح عليهم؟ لما اعرضوا وتولوا وخالفوا، فكانت العقوبه المفتحه عليهم عندهم الدنيا. فالدنيا يعطيها الله عز وجل، افهم كلمتين دول، يعطيها الله عز وجل لمن احب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب. الدين والاخلاص والاقبال على الله والعباده وفعل الطاعات وامتثال الخيرات لا يكون الا لشخص احد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اما عطاء الدنيا كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محجورا محجورا. فانتبهوا لهذا المعنى يا شباب، انسى خالص عطاء الدنيا ده خالص. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ كأن الجواب ربنا ما ردش. هم فاكرين كده؟ لا، الأمر مش كده. ما الأمر إيه؟ قال بل. وإحنا قلنا بل معناها إيه؟ حرف إيه؟ يعني إيه إضراب؟ يعني إيه إضراب؟ إضراب يعني أنا مظاهر يعني ولا إيه؟ ما الإضراب يعني إيه؟ يعني أضرب عن المعنى اللي فات، اللي فات ده انسى خالص، اللي الصح اللي جاي هو. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل، يعني اللي فات ده غلط، بل لا يشعرون. الموضوع إن هم قوم كالأنعام لا تفهم ولا تعقل، فإذا خولناهم من النعم وأمددناهم بالخيرات ما شعروا أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. ليزدادوا إثما، كما قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نملي لهم ونمهلهم ونعطيهم ونوسع عليهم ويخلوا علشان يزدادوا في الإثم، يزدادوا في التوغل في هذا الشر، فيكون عذابهم بدل ما يكون إيراد في 24 إيراد. قال سبحانه وتعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فمتى نفسك الدنيا ضبطت خلاص وزواج وأولاد ومال وسيارة وعقار والدنيا كده خلاص مضبوطة معاك؟ صراحش قول أنا خدت إيه من الدين؟ ما ليش أنت خدت حاجة من الدين؟ الدنيا وفقط تعرف أنك بتعاقب، يعرف أنك بتعاقب، أنك بتستدرج. أوعى تكون من الجهلاء الذين لا يشعرون. ما ربنا بيكلمنا احنا شباب ده الكلام ده للبشر اهو، للبشر للمكلفين. ايحسبون انما نمدهم به، فبيقولوا كده من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، تبقى انت جاهز مش حاسس بنفسك ولا عارف ان ده استدراج من ربي، يبقى انت مش حاسس، انت مش شاعر بالامر، لم تشعر بل لا يشعرون. لانك لو شعرت بالامر على حقيقه لعرفت ان هذا استدراج. وعشان كده الصحابة كانوا بيخافوا من النعم، كانوا بيخافوا. شوفوا لما الواحد منهم يأتي ويأتي الدنيا قد فتحت عليه، ده الكلام ده بعد جهاد، كانوا مجاهدين وفتحوا الدنيا فأخذوا غنائم، فلقى الواحد منهم انه عارف ياكل ويشرب طاقة واثنين وثلاثة وملبس ومال، وخدوا غنائم بقى وسبي وملكيين وحيص، يقوموا يبكوا يقولوا ما يقولون مات فلان ولم نجد ما نكفنه به. كان يغطي راسه تنكشف رجله، يغطي رجله تنكشف راسه، فاضطروا ان هم حطوا عليه الاذخر نبات، غطوا راسه حطوا الاذخر. فالصحابه بقوا يبكوا، ليه تبكي ليه؟ يقول مش ممكن نكون احنا احسن من اللي فاتوا دول. شوفوا شو بقى الناس اللي بتشعر بالسنن الربانيه، مش ممكن بقى دول اللي هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى اختارهم، يموت الواحد فيهم وهو راب الحجر، ونيجي نغطيه بكفن، ما نلاقيش كفن، نغطي راسه بعد كده رجله نحط عليه شويه حشيش شويه اذخر، واحنا بقى المكرمون على الله والمكرمون. مش ممكن، مش ممكن. تفهموا الحته دي؟ اذا كانوا هم مع ان الكلام ده كان بعد جهاد، يعني ناس مجاهدين في سبيل الله وغزوا ليهم قوه وعزه وفتحوا بلاد الشام وفتحوا مصر وراحوا لاقصى الشرق والغرب، ولما فتحت عليهم الدنيا بالجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ظلي تحت وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الجهاد ده بيجي الخيرات كلها بعد الكلام ده كله، يقولوا ده احنا ربنا كده مش ممكن يكون ده راضي عننا. لو كان راضي عننا اكثر من الاوائل ها ما كانش هم يحرموا العطاء ونعطى، ده ابتلاء، ده اختبار. تخيلوا يا شباب، يبقى الواحد فينا بيعرف بقى وظيفه واكل وشرب وكل حاجه تمام تمام ما ينبسطش؟ لا والله، دي كلها تكاليف. فشوف انت عملت ايه، انت خدت 100% دنيا، طب الاخر خدت ايه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه، خدت ايه من الدين؟ ماذا اخذت من الليل؟ لهوه ولعبه واكله وزوجه حسناء ونوم لغايه ما ضاع الليل كله، يبقى ده مش رضا من الله. فتقول الحمد لله احنا نمنا وكلنا وزوجه وكذا، يبقى انا كده ربنا راضي عني. لك الحق في الحمد، فالله يحمد على هذه الاحوال، ولكن لازم تفكر، طب انا خدت ايه من الليل؟ ايه الجزء اللي كان في الليل ده لله؟ في النهار الحمد لله من اول النهار الشقاوه والتعب في دنيا واخذت وحصلت وكسبنا وكذا، طب خدت ايه من الدين؟ خدت ايه من الاخره؟ انت لو كنت بتشعر، لو كان عندك احساس وعندك شعور كنت فهمت ان ده مش عطاء، وان الحياه دي كلها دنيا وفانيه وفي حياه باقيه، شوف خدت ليها ايه؟ وتزودوا فإن خير الزاد تزود، خذ، لكن في النهاية اعلم أن خير الزاد هو إيه؟ الأمور اللي تقربت بها الله واتقيت بها الله. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وأنا ربكم فاتقوني فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون أيحسبون أنما فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فاكرين في سورة الحج كنت قلت لكم الآيات المتوالية بالفاء مين فاكر أيوة فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة أفلم يسيروا في الأرض فاكرين نفس الكلام في الأهل الموضع ده في الحج أنا قلت إيه الأنبياء لا في الحج هنا برضه خلي بالكم من الفئات دي فاتقون فتقطعوا أمرهم فذرهم في غمرة متسلسلة بالفئات تمام عشان ما تهوش لأن فيه وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا في سورة إيه؟ الأنبياء أخذناها فخلي بالك في المؤمنون المواضع هنا متسلسلة بالفئات عشان ما تنساش طيب خلي بالك في آخر آية أخذناها اليوم لغاية دلوقتي نسارع لهم في الإيه؟ يبقى ربنا بيسارع لهم في الخيرات لما أعطاهم ولا بيسارع لهم في الخيرات؟ لا لا يسارع لهم في الخيرات إنما يستدرجهم بل لا يشعرون لأن هذه ليست مسارعة للخيرات إنما هو إيه؟ استدراج الله طب شوفي معايا الآية كده رقم 61 اقرأها كده أولئك يسارعون في الخيرات يبقى عايز لنا في فريقين فريق بيفتح عليه الدنيا وفاكر ان دي مسارعة له في الخيرات ربنا يقول لا كلامنا مش صح لكن في فريق تاني لهم اعمال خلي بالك هي دي المسارعة في الخيرات مين هم بقى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون شفتوا مين بقى اللي بيسالك في الصفات؟ اللي ليهم كم صفه؟ بص في المصحف كده، كم قصه، كم صفه؟ ها، اربع صفات، اربع صفات معايا، اربع صفات. طيب نشوف كده بقى الصفات دي عشان نسارع في الخيرات. هلا ده طلع الموضوع اللي احنا مشغولين بيه، دنيا ومال وزواج وسيارات وعقارات، ده طلع الموضوع ده مش مسارعه في الخيرات، طلع الموضوع ده ولا حاجه. احنا والكفار فيه سواء، انت والكفار فيه سواء، انت راكب بيه، لابس بيت وفيه الجص ومدهون كذا ونوع الدهان كذا ونوع اللمبه جايه من الصين والثانيه جايه من تايوان، ودي والتانيين برضك في امريكا كفار وعايشين كده وفي اوروبا عايشين كده. لا، يبقى ربنا بيسارع لنا ولهم في الخيرات؟ لا، دي مش مسارعه في الخيرات، دي دنيا تعطى لكل احد، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء. امال ايه يا رب المسارعه في الخيرات؟ ايه الامر المفروض نسارع فيه اللي ليه قيمه عندك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. ادي اول صفه من الصفات الاربع، انهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى ومشفقون، يعني خائفون من عذاب. من كتر خوفهم من ربنا عندهم اشفاق على انفسهم، خشيه على انفسهم، خايفين من العذاب، لم يامنوا مكر الله، يخشون ربهم. الذين هم من خشيه ربهم، هذا الخوف الملازم للقلوب مع هذا الخشوع في القلب، خوف مع خشوع. ها؟ قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. كمال الخوف وتأكيد لهذا الأمر أنهم خائفون، الخوف الشديد اللي يحصل به الإشفاق على أنفسهم. والصفة الثانية: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ما معنى آيات ربهم؟ لا مش القرآن بس، في آيات مكتوبة، لكن في آيات يسموها الآيات التنزيلية منزلة، وفي آيات تكوينية يسموها الآيات الكونية. ممكن واحد يبقى دوله من آيات ربنا القرآن ومش واخد دوله من آيات الكونية، فنؤمن بهذه الآيات الكونية أنها من صنع الله وتدل على قدرته وعلمه وحكمته، فتدل على الاثنين. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يصدقون، ها؟ أي يصدقون بوجودها؟ ها؟ لا، ويصدقون بمدلولها، يعني ما كل الناس شايفة الآيات الكونية حتى الكفار، ويصدقون أن هذه آيات عجيبة وجميلة، لكن مين اللي قرن هذه بتوحيد الله؟ هو ده المقصود به. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الصفة الثالثة: والذين هم بربهم لا يشركون، يتركون الشرك تركا كليا ظاهرا وباطنا. لا يشركون، لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا ولا باطنا. طب الصفة الرابعة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى وجلة؟ لا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، بيعملوا اللي بيعملوه وقلوبهم خايفة. طب بيعملوا إيه، خير ولا شر؟ السؤال ده يا أخوان سألته عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها فهمت من هذا أو من هذه الآية أنهم يؤتون معاصي ذنوب، فلم يفعل معصية الذنب قال بوجه، قال لا لا كلام مش كده، الناس صراحة عالم عائشة. أمال يؤتون إيه؟ صلاة، صيام، قيام، عطاء وصدقة، يؤتون الخيرات وفعل الخيرات وفعل الخير وقلوبهم وجهة. مثلا يا ترى عملي ده قبله؟ يا ترى عملي ده هيكافئ كم المعاصي والذنوب القلبية الظاهرة والباطنة؟ يا ترى العمل ده خالص لله ولا فيه شائبة يخطئ؟ يا ترى فيه كبر، فيه عجب، فيه رياء، فيه حقد، فيه حسد؟ هذه الثعابين الخفية في جنباتنا، يا ترى في حاجة محلاها؟ فقلوبهم وجب. طب ملاحظين ان فيه حاجة تكررت في الصلاة الأربعة، ايه؟ خوف. يا جماعة المؤمن دائما عنده وجب وخوف. مسألة الأشر والفرح وماشي كده مش في دماغه حاجة، دي مش من صفات المؤمن. عليه ابتسامة لكن قلبه في خوف شديد من الله، ليه خشية لله، فيه وجب شديد رغم انه طالع من المسجد وطالع من درس وطالع من كذا، خلي بالك، لكن ترى تقول ما تقولش. فدايما مكسور لله، دايما ذليل لله، فعلا الابتسامة اللي نسأل الله لا يحرمنا إياها اللي تظهر على وجهه عند الموت هي دي الابتسامة الحقيقة، إنه خلاص بشرته الملائكة، لا تخافوا لا تحزنوا هذا يومكم الذي كنتم تعلمون، تظهر البشارة على وجهه، هي دي الابتسامة الحقيقة. كل ما كان قبل ذلك كان هو بيعملها طاعة لله، لكن القلب ملازم له وجه شديد، يؤتون ما أتى وقلوبهم وجه. وأول صفة ترى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، دائما في حالة إشفاق على الناس، ماشي في الدنيا وخير، يقام في الجنة، يقام داخل الجنة، طب ما أنت تعمل الصالحات تكون عارف قبلات ولا، ودائما ده مخليه يشتغل. تعرفين الطالب اللي مشفق على نفسه من النتيجة وخايف من الامتحان بدل يذاكر طول السنه. تعرفين اقول له يا عم كله ينجح يا عم كله كويس كله هيجيب 99% يعمل ايه؟ هيبطل العمل. لكن طول ما الوجه والخوف موجود في قلبه مش هيبطل العمل. يذاكر يذاكر شوف ذاكر الكتاب كله 500 صفحه وفاضل صفحه نص صفحه فاضل سطر. خوفه واشفاقه على نفسه ووجل يقول لك هو ده اللي هيجي، انا هسقط بسبب السطر ده، لن يحل الامتحان الا سؤال واحد وهو ده وانا مش هجاوبه، لان اضطر يقعد يذاكر. لكن ما خدش يا عم ده هما سؤالين وجايين في كذا وكذا واحنا عارفين، ثم يظهر له خلاف ما لم يكن في الحساب. وهذا ما قاله الله عز وجل في الكتاب وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. يا أخي النظرة دي الحرام يا ربنا طول رحيم، ويفاجئ في النهاية إن مجموعة نظرات ويدخل فيها كله ويتحرق في النار. يا أخي العمل ده حرام وأنت أكلك كده من حرام، هو مش دماغ خلاص عايش الناس كلها بتشتغل في وظيفة، إيه يعني إن فيها ربا؟ إيه يعني إن فيها اعتداء؟ إيه يعني إن فيها كذا؟ مش في دماغه، لغاية لما تدخلوا النار. وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، وكتب أن الله يغفر ده كله وجد خلاف ذلك لن يغفر له. فاخواني اللي خايف يشتغل، ولهذا اسمع يا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لا اجمع على عبدي خوفين ولا امنان. مش هتحصل، ربنا يقول كده: من خافني في الدنيا امنته في الاخره، ومن امنني في الدنيا اخفته في الاخره. حسن مبسوط الحمد لله، ونحن اخوه ومية مية، ونحن ما نقدر نشوف البلاوي اللي بره ده، احنا يعني احسن من غيرنا مليون مره. هتتكلم بالطريقه دي ما ينفعش تدخل على ربنا، ما ينفعش تدخل على ربنا، صحيح ما ينفعش. ربنا ما لا يدخل عليه الا من باب الذله، انا خايف وواجب وبرضه رحمتك، وانا ما اسويش حاجه، انا ما عملتش حاجه، ايه اللي انا عملته ده؟ انا شايف انها اعمال صالحه في جنب نعم الله علي، ولا تساوي مقابل ربع نعم، ولا واحد على الف من نعمه، من ملايين النعم والنعم التي لا تحصى. فدايما مقصود لله، وانت يا رب صاحب مننا الله، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين، انا الظالم. اللهم انت ربي، لا اله الا انت، شفت سمع الله، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنت صاحب النعمة وأنا بتاع الذنب، أنت المتفضل المتكرم علي وأنا قليل الأدب اللي بعصاك، هو كده، ما ينفعش تدخل على ربنا غير كده. ولهذا كان هذا الدعاء يسمى دعاء إيه؟ سيد الاستغفار، هو ده اللي بيقبل بيه. لكن ده الحمد لله ده احنا كده أحسن من غيرنا، احنا المال لو شفت المال المال المال بيسقط. وأول رسوب له وأول سقوط هو الكلمتين اللي بيقولهم دول. أول سقوط ورسوب. انك مش خايف من الله، انك مش وجد، انك مش مشفق على نفسك. حاطط برضه لطيفه صيفي بتاع ايه ما اعرفش. تكلم بيتكلم على اللي بيساعد في الخير. اربع صفات. قال الله ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مش اللي حصل دنيا وحصل متاع دنيا ومال وبنين، ده بيسرش ده فاكر بيحسب انه بيسرع فاكر انه بيقول انا جبت الاولاد كذا واديتهم كذا وسبتهم معايا مش عايزين حاجه و و و و انه سارع لاولادي في الخيرات. لا، يبقى سارعت لهم في الخيرات لو علمتهم تقوى الله والخوف من الله وايات القران والعمل بشرع الله، يبقى كده فعلا انت جعلتهم يسارعون في الخيرات. اولئك يسارعون في الخيرات، يعني ايه يسارعون في الخيرات؟ مش يأخذون، لا يسارعون. يعني يسارعون فيه فلان بيسارع فلان، مسارعة مفاعلة، مش هيدا فيه طرفين قلنا حاجة على وجه مفاعلة زي مقابلة شخصين، مقاتلة لطرفين مش كده؟ نفس الكلام يسارعون من المسارعة، يعني ينافسون يسابقون بمعنى انه حافظ سورة البقرة ونخلق ازاي احنا عايزين البقرة وقال امرأة فلان حافظ البقرة امرأة. طب وليه اذا فلان خلص القرآن؟ ليه اذا فلان خلص القرآن؟ خلص القرآن كله عايز يسارع في الخيرات، ده فلان بيقرأ بيغلطش، خلص القرآن واتقنه ما عادش بيقرأ، يقول لك بس فلان بيقرأ سبع قراءات، خلص سبع قراءات يقول لك ده فلان بيقرأ وفاهم تفسيره، ده فلان قرأ تفسير لا اثنين لا ثلاث، ده فلان عرف الأحاديث الواردة فيها، ده فلان عرف الفقه وآيات الأحكام الفقه، ده فلان. فدائما أولئك يسارعون في الخيرات، قال الله سبحانه وتعالى وهم لها سابقون. الله أكبر، ده وعد قال من الله لإثبات وهم لها سابقون، هيسبقوا بهذه الخيرات. طيب وهم لها سابقون، قال بعض العلماء اللام هنا بمعنى إيه؟ أي وهم إليها سابقون، أي وصلوا إليها ويسبقوا إن شاء الله تعالى، أي وهم سابقون الناس لأجلها. المعنى الثاني قالوا المفعول معذور، وهم لها سابقون يعني سابقون الناس، يعني يسبقوا الناس إليها، هيسبقوا الناس كلها. فعشان كده فعلا يا إخواني المسابقة ينبغي أن تكون فعلا في هذه الخيرات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. من يسمع الآيات دي؟ إن الذين هم من خشية ربهم. خذ يدي أحمد سيبك المسدس، مش هحطه هنا تاني، هرميه لو جبت. تعالى قول يا عبد الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخير الخيرات وهم لها سالكون. مكاشفة يا أخوان، مكاشفة. أسألك سؤال وفعلا أكشف بصدق على دقيقة وأنا بشرح الآيات دي دلوقتي. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين إلى آخر هذه الآية. إيه اللي حصل في قلبك؟ تصدق خشوع واحد حصل. اتفضل يا شيخ. اللي حصل في القلب إن إحنا بنعمل بمنتهى الحظ حتى تعمل خير وسلم له. بس لا معلش، انا مش عايز التفكير الفهم اللي فهمته. لا لا، نويت على ايه؟ ايه اللي حصل في قلبك ولا ما حصلش حاجه؟ يعني هل فعلا هتفرط بس كده لازم اسارع بقى في الخيرات دي، وانا عايز اعمل لي جدول في القران، واعمل لي جدول في قيام الليل، واعمل لي جدول في الصيام، واعمل لي جدول في البر والصله، واعمل لي جدول في اعمال الخير واشوف ابواب الخير المهجوره؟ هل حصل المعنى ده في قلب بعضنا ولا ما حصلش؟ هل حد في صدق شعر بالعجز؟ يا الشيخ مني كلمة حاجة أنا مش وصلها أبدا. في حد يجيب ده المعنى ده؟ في حد؟ محمد؟ مين تاني؟ مين رفع إيده راحلة؟ حاجة دي؟ وأنت؟ يعني شوفوا لما هنسمع الكلام ده ولقينا نفسنا مع القرآن ده نزله على نفسك، في النهاية هتطبق عليك الأحكام دي. خلي بالك احنا ممكن نسمع بوظيفه مصلحه وما بيعملوا اعلان وشروط تكون تطنش لان الموضوع ينفع مش يهمني، لكن الاحكام الصح القانون ده عليك انت، هيطبق الكلام ده عليك انت، هتبقى احد الفريقين. انا اللي ضغطي ليه ان كده من الخير الواحد ربنا من عليه بيه من مال وبنين، طلع ده الواحد ما يفكرش فيه خالص. طلع المفروض في حاجه ثانيه هي المسارعه في الخيرات، المفروض انت الناس فيها. واللي سبقني في حديث ولا في فقه ولا في عقيده هو ده اللي سبق، ولازم انافس واسارع في هذه الخيرات. دي معنى ثاني ان انا مش هقدر، وقتي مش هيسمح وجهدي وحقي مش هيقدر يعمل زي فلان او زي فلان او كما ينبغي في حق الله كده، لاحسن النهايه تطلع النتيجه كده. فشعرت بشيء من العجز. تعالوا نقرأ الآية اللي بعدها. قال الله ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق، ولدينا كتاب ينطق بالحق، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. المعنى الثاني اللي ممكن يدور في الذهن، يا طبعا الأعمال دي هتحفظ هتبقى لي، فكل المعاني دي وكل الأفكار اللي دارت في بالك ربنا حلها لك بالآيات، كأنه بيقول لك اعمل اللي في وسعك، أنا ما بكلفكش أكتر من اللي في وسعك، فأنت سارع في الخيرات على قد وسعك بقدر وسعك. فعلا رحمة ربنا ظهرت في الآية، ظهر بوضوح وهي ظاهرة في كل شيء. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. هو على سيدنا ربنا قال لك كده إن التكليف على قدر معين لابد أن تصل إليه، لا ده على القدر اللي في وسعك. ففلان في وسعه أشياء مش في وسع اللي جنبه، ليس وسعنا وليس طاقتنا سواء. ربنا خلق كل واحد بإمكانيات معينة، قدرات معينة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بالله واستعمل بالله ولا تعجزن، اوعى يسيبك العجز. هل اخرك؟ هل اخرك؟ شوف اللي في وسعك ايه؟ يا ترى هل اخرك ولا هل قبل اخرك بشويه؟ العلماء لكلمه الوسع فيها قولان، لهم قولان. الوسع هو معناها الطاقه اللي في طاقتك، اللي في وسعك اللي في طاقتك، الوسع والطاقه. ولا الوسع المعنى الثاني قالوا دون الطاقه. دون الطاقة يعني دون الطاقة؟ لما أقول لك الثوب ده فيه وسع معناه إيه؟ لسه فيه مسافة، مش كده؟ فبعض الناس طبعا أكثرون الوسع عن الطاقة، لكن بعضهم قال لا ده الوسع هو ما دون الطاقة بيسير، مش هتقدر تجيب الاخر، لكن هتقدر تسدد وتقارن خاصه ما هتوصل للاخر يبقى بيت ما في وسط، بحيث لا يضيق عليه. فمن لم يستطع ان يصلي قائما فليصلي قاعدا، ومش قادر يصلي قاعدا يصلي على جنب. يعني ايه؟ الناس قال لك لا هل اخرك يعني وقف لغايه لما خلاص هتقع روح قاعد، وحدك لغايه خلاص ما قبل ما هتقع روح قاعد. فهمت قصدهم ايه؟ فيا ترى فسعك يعني اللي كامل طاقتك، ولا هم خلاص طاقتك خلاص حمل سنه هتنتهي؟ يقول لك لا يبقى خذ بالرخص، قولان للعلماء خلاص. وهذه الايه تحفز على العمل، يعني ما عادش ليك عذر. هتقول لا يا عم حفظ قران ايه واسارع في حفظ قران ايه؟ ده بيبص للصفحه بيحفظها، ده انا بقعد في الايه اليوم كله وفي الاخر اجي اسمعها اخر نص فيها. هو ده وسعك، اعمل لفسعك، لا تكلف نفسا الا وسعك. قال تعالى ولا نكلف، الواو دي اذا كلام مرتبط بالابدان شعري، ولا نكلف هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات والسابقون الا ما في وسعهم. هو معنى الايه كده؟ لا، كمان بعدها حاجه ثانيه جمله، ولدينا كتاب ينطق بالحق. ايه الكتاب ده؟ قالوا لك صحائف الاعمال كتابا، فكتاب اسم جنس. لدينا كتاب ينطق بالحق، كما قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يبقى الكتاب اللي بينطق بالحق هو كتابك. يعني يقول لك وإذا عملت ما فيش حاجة بتضيع، كل حاجة مكتوبة ما بتتمسحش. ربنا سبحانه وتعالى نسخ لك هذا العمل في هذه الصحيفة. يا سلام، وهو في النهاية افهم الحتة دي، حتة كبيرة جدا كبيرة جدا والله، لو لامست شغاف قلبك لتخليك تشتغل شغل لله. في النهاية انت كتاب اللي بيكتبه الملكات، انت الكتاب ده، مصيرك بناء على الكتاب ده. فتخيل لما اقول لك الان انت قلت كلمة طيبة لا اله الا الله، وبقول لك اتكتبت في الكتاب الآن، واحنا بنطلع من جيبك وبتدفع، بقول لك اتكتبت في الكتاب. أنت دخلت على أمك بالبش وشفتها عايزة إيه؟ قلت لها اتكتبت في الكتاب. هتلاقي واحد بيعمل إيه؟ كأنه والله العظيم كأنه بيخرج المال كده يقول له اكتب عندك. أي والله لو شعرت بالشعور ده فعلا بيجي الواحد جواه شعور السعادة، كأنك أنت بتدفع المال كده تقول له اكتب عندك، وأنت داخل تبتسم كده على أمك وأبيك اكتب عندك. اكتب عندك، لان في النهايه انا عايز اللي هتكتبه ده هو اللي هنزل بيه امام الله. هو بدون ما تقول له اكتب عندك هو واخد الامر مش منك ده من الله، انه يكتب كل شيء. هتيجي تلاقي نفسك بدل ما الجانب اليمين بقى على الجانب الشمال، هتعمل الغلط انت عايز تقول له اوعى تكتب، لكن هو هيكتب، هو هيكتب رضيت ام ابيت. فانظر ماذا يكتب في كتابك. فربنا سبحانه وتعالى بين لك عشان ما تتكاسلش، ما تخافش، لدينا كتاب ينطق بالحق ما بيكذبش، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هتشوفه في الكتاب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. معنى ده ما تنساهوش، ولا نكلف نفسا الا وسعها، هات اخذ ما عندك اشتغل، وخلي بالك بيتكلم في الكتاب. فاوعى يكون كتابك اسود، اوعى يكون كتابك ما فيهوش اعمال صفحه كتير، اوعى يكون مخصص، اوعى يكون كتابك مليء بذنوب ومعاصي. قال تعالى وهم لا يظلمون. ما تخافش، الا يحكم في الكتاب ده رب العالمين. وبالتالي انت مطمئن تماما ان ما فيش ظلم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فالايه سبحان الله، كثير من الناس بيجي يسمع الجزء ده بيتلخبط في الحته دي، فهنا مش مكان لخبط، بالعكس ده الايات ماشيه مع بعضها. هيحسبون اننا نمدهم به من مال وبالمال نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. امال يا رب المسارعه في الخيرات؟ ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم لربهم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم لربهم يشركون، والذين يؤتون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السيارات ده ممكن ما حصلش الكلام ده وتفاضل ما تنفعش، ولا نكلف نفسا الا وسعها. طب الكلام ده مكتوب عندك يا رب ولا دون؟ قال ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ايات كلها تخليك تشتغل. فسبحان الذي خلق الانسان وأنزل عليه القرآن ليعالج هذه النفس الحقة متنزل آية. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال شوف المعاني الحق دي هم مش هنا خالص، بل قلوبهم في ايه؟ مغلبين حلم الغمره دي، لسه بنتكلم عنهم هم، فذرهم في غمرتهم. فالايات ما انتهتش يا شباب، اصل فينا بيقف عند ايه ولا ايه يرد عليها، الايات ما انتهتش لسه، المعنى ما انتهتش. بل قلوبهم لا تبقى هذه المعاني ولا تشعر بهذا التكليف، امال ايه؟ قلوبهم في غمره من هذا، الخير اللي احنا بنحكيه دوت هو خشيه الله والايمان بايات الله ويؤتون ما اتوا وقلوبهم، هم مش في دماغهم المواضيع خالص، ده في قلوبهم مغموره زي الغرقانه غمرها الماء، لا غمرها الجهل والهوى، بل قلوبهم في غمره من هذا المذكور في الكتاب، في غمره من هذا الكتاب الذي ينطق عليهم بالحق، مش في بالهم الكتاب المسجل فيه الاعمال، قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال أخرى من دون ذلك، خطايا من دون هذا الحق، لهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم عليه، لا بد أنهم سيعملوها ويدخلوا بها النار. قال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك، لهم أعمال من دون ذلك، يا ترى مين هم؟ أهل الإيمان ولا أهل الكفر؟ بعض الناس قالت لهم أعمال ذلك عنهم خطايا، الناس قالت لا، لهم أعمال لأهل الإيمان من دون ذلك، مش الأعمال المذكورة دي بس، ده لهم أعمال خير تانية كتير، والكفار مش أعمالهم السيئة دي بس، إن هم قطعوا أمرهم وجعلوها حزبا أحزابا، لا، ده لهم أعمال سيئة أخرى من دون ذلك غير هذه، لكن دي إشارة، الآية لها معنيين، إما أنها كلام على الكفار، وإما أنها كلام على إيه؟ لكن هي المعنى الأولاني أولى أن يقال في أول الآية: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عمل. ولهذا قال الواحدين رحمه الله، الواحدين مفسر كبير، قال: إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عما سيعملون الآن من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوا، ولهم أعمال من ذلك هم لها عاملون. قال تعالى: ولهم بل قلوبهم في غمرة من هذا، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يشتغلون، حتى إذا أخذنا مترفين، طب هو ربنا أخذ مترفين منعمين، مترف يعني منعم، وقيل مترفين يعني ربع ساعة أو ربع ساعة، هياخد الرؤساء وياخد المنعمين مش هياخد التنين ولا ياخد التنين. لكن اصل الكلام يا شباب عن النعيم هيحسبون ان من ودهم به من مال وبنين. فاضل ايه؟ اخذنا المنعمين يا سيدي، اخذنا المترفين اللي كانوا فاكرين ان الترف والنعيم اللي هم فيه مسارعه في الخيرات. حتى اذا اخذنا مترفين، هذا الكلام عليهم، والا فان الله ياخذ المترف وغير المترف ما دام لم يعمل بشرع الله. حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب، ايه العذاب دوت؟ ناس قالت هو يوم بس، وناس قالت نشدد عليهم وجعلهم سنين كسن يوسف لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد بالعذاب عذاب الاخره، عذاب عذاب الاخره. حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب، الكلام ده يحصل في كل الحياه، لما بينزل اي عذاب بيجاروا الى الله. اذا هم يجاروا يعني ايه يجاروا؟ يعني بيجاروا يعني يصيح ويصرخ يجار. الحمد لله طلعوا من هنا، ده اسمه هذا جار. اذا هم اذا اللي بيسميه اذا الفجائي، ها كانوا قاعدين مترفين ومنعمين وسجاره وعامل لنا كده ومفيش حاجه خالص، لغايه لما نزل العذاب فجاه قام اذا اللي سموها الفجائيين، فجاه قاموا بيصوتوا بيوصف. ربنا بيوصف لك الحال اللي هيكون عليه. النعيم ده مش دارج، النعيم ده فجاه اذا بيسموها في اللغه الفجائيه. مش كده لو فهمتوا الكلمات اللي بيقولوها النحويون واللغويون فعلا هتفهم المعاني. اسمع، فاعل مبتدا وخبر مفعول ومصدر، الكلام ده ليه معنى. اذا الفجائيه وما موصوله وما مش عارف المعنى الذي وما والا الاستثنائيه، افهم ايه كلمه استثنائيه وموصوله وفجائيه. اذا فجائيه يعني فجاه حصل منهم كده. حتى اذا اخذنا مترفيهم، لان لا يؤخذ الاثنين، لكن ده من باب بننقر على المترفين يعني، مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. قال الله لا تجأروا اليوم. اذا تصرخ دلوقتي، اذا تصرخ دلوقتي ما صرخ فيك الدعاء وجأروا باعلى اصواتهم كذا وكذا وفي كتاب، يا جماعه ده حرام، يا جماعه ده شرك، يا جماعه ده ما يرضيش ربنا، ده مش من دين الله، ده كذا، ليل ونهار. جاي تجأر الان؟ لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم، انكم منا لا تنصرون. مفيش حد هينصرك ولا هيدافع عنك ولا هيمنع عنك العذاب. خلص الموضوع. قد كانت في الدنيا، قد كانت قبل حلول العذاب، قد كانت آياتي تتلى عليك. سمعتش في القرآن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون. ما سمعتش الكلام ده؟ ما سمعتش قول الله تعالى يحسبون أننا نمدهم بهم؟ ما سمعتش الكلام ده كله؟ قد كانت آياتي تتلى عليك. فكنتم لما بتسمعوا هذه الآيات على أعقابكم تنتصون. ما معنى ينتص؟ يرجع الوضع. نعوذ بالله من النقوص، من الرجوع إلى الوراء. كنت بتولي وتبعد عن مكة. فكنتم على أعقاب، العقل اللي هو إيه؟ مؤخر القدم، مش كده؟ كنتم ترجعون القهقرة إلى الخلق وتسيبوا الآيات. ليه؟ مستكبرين به. به به بايه؟ الهاء دي تعود على ايه؟ قال لك ترجع الى البيت العتيق، ترجع الى الحرم. ده الكلام ده لو كان لاصحاب ايه؟ لاصحاب مكه قريش، مش كده؟ قالوا ذهب جمهور المفسرين انها لاهل الحرم وخدامه. فكنتم مستفيدين احنا بتوع الحرم واحنا قاعدين في الحرم، ده ربنا هيلكنا واحنا خدمه الحرم واحنا السدنا اللي قائمين عليه واحنا. بس حطيته في شرك، حطيته في شرك، حط يخدم الكعبه على عينه وعلى راسه يعبد الله وحده، بل عشان تحط لنا اصنام ويعبد غير الله سبحانه وتعالى، مستكبرين به. وبعض العلماء قال لا، الضمير به يعني القران. خلاص؟ اذا كانوا يسمعوا القران يستكبروا ويطغوا فلا يؤمنون به، وهذا قول جيد. تمام؟ مستكبرين به تهجرون، سامرا تهجرون. يعني سامرا ويعني تهجرون. مستكبرين به سامرا، السمر السهر بالليل ونقعد نحكي وندردش اسمه سمر. وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون، وكان عامة سمرهم بالليل ومحمد النهارده بيقول ايات مش عارف ايه قد كنتم قد عم مستكبرين به سامرا تهجرون، استكبرتم بالحرم تتسامرون هاجرين للقرآن. واضح؟ وهذا الحال ينطبق سواء في الحرم او في غير الحرم. فكنتم تستكبرون عن قبول القرآن، خلي بالك وشغال بقى أغنية فلان وأغنية فلان والمفكر الفلان وفلان البرطاني وفلان الفرنسي وفلان، تتسامر تتسامر باعدا هاجرا للقرآن. وكان ينبغي أن يكون محل سمركم هو محل تعظيم القرآن وذكر القرآن، مستكبرين به سامرا تهجرون، تهجرون أي تهجرون من شأن القرآن أو من الهجر، من الهجر بقى بالضم والفحش، مستكبرين به سامرا أي حال كونكم متسامرين، تهجرون تهجرون بفتح التاء وضم الجيم، بفتح التاء وضم الجيم، يقرأ تعيد مقرأة الجمهور. وفي قراءة نافع تهجرون، تهجرون هي الفرق بين تهجر وتهجر، تهجرون من الهجر هجر القرآن، لكن تهجرون من الهجر والفحش، يعني تشتموا وتسبوا. ما هذا الهجر؟ بمعنى ما هذا الفحش من القول، كلام مش كويس. مستكبرين به مستابين له، ذاكرين الألفاظ السيئة، دي قراءة مين؟ قراءة نافع تهجرون، لكن قراءة الجمهور تهجرون من هجر القرآن، كما يقول الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، إنكم وكانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، وكانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به هنا الحديث من أول كان نشتغل على السيد محمد على رسول جماعة، فبيه هنا ما يتبوش الناتب على آيات ربنا بصفة عامة، لا التفت في القرآن من ذات من فيما من أول هنا لكن ما يتبوش الناتب يعني الكلام حتى لو كان نازل لكفار قريش في هذه الواقعة، فالعبرة بعموم اللفظ، عموم اللفظ من كل من استكبر في القرآن أو استكبر بغيرها من كتب الله وهجر، بمعنى العام ده أفضل، لكن عن كلام عام سامرا هنا اللي خصها سامرا بالظلم صح؟ نعم. أسئلة؟ إحنا بادئين من آية اليوم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طيب السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ أمة زبرا حزب غمرة مشفقون وجلة، وجلة يجأرون تنكصون سامرا سامرا تهجرون، المعنيين بتوعها وتهجرون تهجرون وتهجرون. السؤال الثاني، اذكر آية تدل على معاني التالية، إسلام ودين البشرية جمعاء، قلنا أمس دوت. طيب حرمة الاختلاف في الدين وأنه سبب الكوارث والفتن والمحن، الرزق مع الانحراف عن دين الله استدراج وليس إكراما. فين الآية؟ اذكر صفات الذين يسارعون في الخيرات. والواهمين في ذلك. والواهمين في ذلك. رفع الحرج في الدين. فين دي؟ كتابة أعمال العباد وإحصاء أعمالهم. غمرة الجهل والتعصب. ده كلام الشيخ الجزائري. غمرة الجهل والتعصب وعلى التقليد. وعلى التقليد. ما هو المقلد أعمى. ما بيجرش غير اللي هو بس قالوله هو ده. تعال يا عم في مشايخ في علماء في كذا ما بيجرش غير هو ده. خلاص بيقلد ده وانت مضاد. أعمى. أعمى. ده كلام الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله. كلام الشوكاني. غمرة الجهل والتعصب وعدم التقليد هي سبب إعراض الناس عن الحق. لا تنفع التوبة عند معاينة العذاب أو نزول. لا تجعلوا اليوم حتى إذا أخذنا الخرطين بالعذاب إذا هم يجعلون لا تجعلوا اليوم. التحذير من هجر القرآن والاستهزاء بآياته. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع. سبحانه قال لنا فاستمعوا اذا هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحوف به عشرا وبه الرحمن جزى نجرا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب. وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب. وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان. وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان. وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت